إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ماذا علينا في هذه الفترة وفي هذه الظروف ومع هذه المتغيرات؟ أول ما ينبغي علينا في هذه الأمور وفي هذه المتغيرات والأحوال أن نراجع ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحياة الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا، وفي لفظ حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذه المتغيرات هي فتن متلاطمة يصير فيها الحليم حيران، فنحن في أشد الحاجة إلى المراجعة، لأن أحوالنا قبل هذه الثورة ومعها فيها كثير من الغبش وفيها كثير من عدم البياض، فالصفحات لوست بكثير من السيئات التي قد يكون سببها الغفلة. لأن الصالح، وحنفترض أننا صالحون، سنفترض ونحسن الظن بأنفسنا ونمعن ونباعد في الإحسان بالظن أننا من الصالحين. الصالحون أكبر ضرر وأكبر مرض يصيب مناعة صلاحهم بمثابة الإيدز للبدن الصحيح السليم الذي يهزم جهاز المناعة ويحطمه، كذلك الغفلة تهزم جهاز مناعة الصلاح وتحطمه. بمعنى أن الصالح الذي هو معلوم بالصلاح عندما تصيبه الغفلة يقع في كثير من الذنوب والبلايا والخطايا ما كان له أن يقع فيها قبل الغفلة. ولذلك أعظم أمراض الصالحين تأتي مع الغفلة، لا تأتي بمجرد أنه تعرض عليه شبهة أو شهوة، لأنه إذا كان في حالة يقظة وعدم غفلة فعرضت عليه الشبهة أو الشهوة تمكن منها وصدها بصلاحه، صدها بصلاحه. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني بمعنى أنه سيأتي أسباب المعصية فيدافعها بصلاحه، وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فتجد أنه يدافع. هذا ليس معنى أن الصالح معصوم، لا، ولكن لا يتمادى، بمعنى أنه إذا جاء عليه ميكروب المعصية وميكروب الفاحشة وميكروب الكبيرة دفعه بمناعة صلاحه، هذه المناعة لا تفسد إلا بالغفلة، لا تفسد إلا بالغفلة. والغفلة صارت سمتا من سماتنا، وصارت علامة من علامتنا، بدليل أننا نوعظ ثم نوعظ ثم نوعظ ولا يحرك فينا ساكن، ولا تتغير أحوالنا. يعني مثلا الفضائيات نشرت بين الناس كثير من الفضائل والأخلاق الحميدة ونادت بها، وعلموا الناس شرطية الحجاب وبدية الإحسان وإحسان للجيران وبدية الصدق في القول والعمل وبر الوالدين. فإذا نظرت في المجتمع وجدت الحال على ما هو عليه، حتى وإن وقع بعض الصلاح في بعض الأفراد كان بنسبة لا تعد أو لا تصير نسبة بينة مؤثرة في الإحصاء. وهذا دليل أن الغفلة طبقت، هذا مع افتراض أننا صالحين. أنا أتكلم على إحسان الظن على أبعده، لا أقول أننا أهل ربا وأهل زنا وأهل فجور ونساء متبرجة وأحوال ونظر إلى محرمات والشاشات التي تعرض من الخبث والخبائث ما الله به عليم. أنا لا أفترض ذلك، أنا أفترض أننا من الصالحين، حتى لا يقول أحد أنت تقول علي أو تتهمني أو تتهمنا، أنا أفترض أننا من الصالحين. لكن لما يكون هناك نوع من الخير ونوع من البر ونوع من الوعظ والتنبيه، الصالحون يستقبلون الموعظة بأنهم يتفاعلون معها ويفعلون بها ويسارعون في الخيرات ويدعون الله عز وجل كما قال ويدعوننا رغبا ورهبا، لأنه لما بيسمع الموعظة فبالتالي بيختلف حاله كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني يتغير أحوالهم وتثبتوا على الصلاح والخير بسبب أنهم جاءتهم الموعظة، جاءهم الدواء، جاءهم الخير ولم يتفاعلوا به بسبب شدة المرض أو شدة الذي تسبب في إذهاب مناعة صلاحهم. إذن فالصالح من أضر ما يضره في صلاحه هو الإيه؟ الغفلة. وسل نفسك عندما تكون في حالة من اليقظة مع الفتن أو مع الشدائد أو مع البلايا، وتكون مثلا ممن يداوم الطاعات كحال الناس مثلا في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، يجد أنه كثير الذكر، كثير التلاوة، محب للطاعة، مستجيب للخير، إذا أمر بالنفق أنفق، يغض بصره، يصدق في القول، يندم على ما قدم، ينتجد منه طاعات قلبية وعملية وقولية. فإذا خرج رمضان أو خرج من أي حالات من حالات اليقظة وحالات التذكر كان ذلك مبينا ومظهرا لحالة سقوط المناعة وضعفها أمام خضم الحياة بسبب الغفلة، لأنه هو لما كان في حالة من دفع الغفلة أو من عدم وجود غفلة كان الجسد الإيماني أو الصلاح الإيماني قوي. وهذا معناه أو السؤال الذي يمكن أن يطرح علي من حضراتكم هو كيف نداوي هذه الغفلة؟ هذه الغفلة مداواتها تعتمد على قوة الإيمان، بمعنى أن الدواء لا ينجع في الأجساد الهالكة، الدواء لا ينجع في الأجساد الهالكة. هناك مريض كبد مطروح على الفراش، كبده تليف، لو أتيت له بأنجع الأدوية من أكثر المتخصصين ما نفعته، لأنه صارت الحالة المرضية في حالة من التردي لا ينفع معها أو لا ينجع معها دواء. كذلك الإيمان، لكنه لو كان رجلا عنده التهاب كبدي لكن الكبد سليم غير متليف، فمثل هذه الحالة ينجع معها الدواء، فيعطى بعض الأدوية وبعض الأغذية ويستريح وقتا ما فيعود أحسن مما كان أو يعود كما كان من العافية. إذن الدواء يتناسب مع حالة المريض، ليس مجرد وجود الدواء يبقى إذن يحدث إنجاع مع المريض. بمعنى أنك إذا قيل لك أن دواء الغفلة كثرة الذكر، دواء الغفرة كثرة الطاعة، دواء الغفلة النفقة لأن الصدقة تنبت الإيمان في القلب، إذا قيل لك مثل هذا فهذه حبوب وحقن ها ومراهم وأدوية لا تنجع إلا مع جسد عنده استعداد يستجيب للدواء على حسب الحالة المرضية، بدليل أن الرجل يكون ممسكا بالمصحف ذهابا وإيابا وفي المواصلات، وغض البصر ليس، الكذب موجود، الخيانة في البيع والشراء موجودة، إساءة للزوجة والأولاد، تضييع الحقوق، مع أنه ممسك بالمصحف ذهابا وإيابا ها ويعاهد ويتابع ويحصل تلاوات حتى يكاد يختم ويأخذ إجازة، ويقال لك فلان ختمة فلان خاتم، ثم ترى من الأحوال بما يدل على أنه لم ينجع معه دواء بسبب هلكة البدن، أو يعني بمعنى هلكة الحالة الإيمانية. إذن فالبحث عن الدواء لابد فيه أولا، لابد معه أولا من تشخيص الحالة التي يقال لها روح بدا البيت أبوك خلاص بيخلص فمش هينفع تدخله المستشفى لأن مش هينفع مع دواء، والتاني يقول لك لا حاول تدخله بسرعة المكان الفلاني متخصص لأن ده ممكن يكون فيه دواء معين وجهاز معين بس هتلحقه إن شاء الله الحالة. يبقى إذن نفس التشخيص هو الذي يعين المرض، وبالتالي لابد أن نتفق على أن الحالة الإيمانية هي التي تدعو إلى الاستجابة للدواء. والأدوية الإيمانية كثيرة جدا، أو أدوية دواء الغفلة كثيرة جدا. يعني لو أن رجلا صالحا جسد الإيماني غير هالك غير متليف ها، بغض النظر عن عبارات، أنا أتكلم بعبارات لأقرب المعنى، لو كان الإيمان غير متليف المسألة مش جايبة الأرض، وقام من الليل فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا تحدثه نفسه إلا بالتوبة والندم على ما قدم، لخرج من هاتين الركعتين على حال من الإيمان من أعلى ما يكون بالمقارنة مع حاله قبل الدخول في هاتين الركعتين. لكن لو أن إيمانا متليفا وفي حالة متردية وصلى عشرات الركعات في هذا التوقيت لخرج منها كما كان، لأنه صار في حالة من التردي لا ينجع معها دواء. وده سر أن يقال أنا بصلي ما بعرفش أبكي، أنا بقرأ قرآن ما مش بحس بيه، أنا مثلا بسمع موعظة ومثلا وكلام جميل بس ما بحسش بخشية في قلبي ولا انكسار في عيني، أنا مثلا بسمع كذا. الناس تتقدم لو سمحتوا بعد اذنكم، كل واحد حاطط 3 متر قدامه بدل ما يبقى في حتى احنا كلنا 10 هنقعد مع بعضينا، يبقى مش محتاج ان نخلي الناس بره وتقعد كل واحد يقعد في حصيره لوحده. المقصود من هذه المقدمه هو التنبيه على ان الحاله الايمانيه هي المهمه جدا لمن كان يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويرجو النجاه ويرجو الثبات عند الفتن بحيث يخرج من الدنيا مرضيا ربه. نحن عباد الله ما جئنا في هذه الدنيا إلا لهدف واحد ليس له ثاني، هو أن نكون عبيد لله، أن نكون عبيدا لله عز وجل فقط لا غير. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ليس لله عز وجل حاجة إلى عبد من عباده، بل هو الغني الحميد، هو الغني الحميد. خد بالك من لفظ الغني، يعني لا يحتاج إلى أحد أبدا، يخلق الشيء العظيم وهو عنده من أحقر ما يكون، لا يساوي عنده جناح بعوضة، وهو شيء عظيم جدا. شوف البحار والمحيطات والجبال على ارتفاعها والأراضي على سعتها والمخلوقات على عددها، وكل ذلك بمجموعه وما هو أبعد من ذلك وأبعد لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لأنه غني. الكل يفتقر إليه ولا يفتقر إلى أحد. الكل يفتقر إليه وهو لا يفتقر إلى أحد مهما كان هذا الغير، أي غيره، مهما عظم، لأن كل ما سواه ليس شيء، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء، وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الغني الحميد الذي يفتقر كل إليه ولا يفتقر إلى أحد، خلقنا ما يريد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مفيش لا حاجة له إلينا، ليس لنرزقه، ليس عند الله مصانع لنعمل له فيها ولا مزارع لنزرع له فيها، بل بين أنه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، حتى لا تظن هكذا ولا هكذا. ومن حقق تلك العبودية نجا، ومن ضيعها هلك. هذه قواعد أنا حدثت فيها مرات ومرات ومرات، بس دي أصول الأصول اللي انت يعني زي ما واحد كل شوية واحد، الأخ أحمد، الأخ محمد، الأخ حسن، الأخ علي، دي أصول الأصول التي ينبغي تكون زي ودن تلتة في رأسك. إذا كان لك أذنان لابد أن يكون لك أذن ثالثة، وهي هذه الأصول. لماذا خلق؟ خلقت لكي أكون عبدا لله عز وجل. يبقى إذن الأصل الإيماني هو تركيبة تلك العبودية في القلوب. يبقى إذن المطلوب الآن هو الخروج من الغفلة. طب الخروج من الغفلة ده مشروع كبير، ده مش مشروع كده أخرج من الغفلة، حاضر السلام عليكم، خرجت من الغفلة، ده مش أوضة هتخرج منها، ولا مكان ولا جراج هتخرج منه، ولا مكتب هتخرج منه، ده موضوع كبير جدا لابد أن تتفهمه، لأن الخروج منه هو أنفع النفع، لأن الخروج من الغفلة معناه الخروج من خضم الهلكة، الشبهات والشهوات وتقليل الطاعات والبعد عن فعل الخيرات والتباطؤ في البذل لله عز وجل وقلة وحدة الفداء وكثرة المعاصي ودخول الشبهات التي يتأول بها العبد ما هو عليه من المنكرات، وقد تكون منكرات عظيمة لكنه يراها هينة، كما قال تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كل ده بسبب الغفلة، كل ده بسبب الغفلة، وغيره وغيره وغيره وغيره يصيب العبد بسبب الغفلة. وإذا كلمته كلمك بالآية والحديث وعرف أن لله عليه حق، يسمع ذلك بلسانه جيدا وعرف أن كلام الله حق، وأن الله هو الإله الحق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الحق، وأن القرآن هو كلام الله الحق، كل ذلك يسمعه تسميعا وهو مصدق به ومؤمن به، لا يقوله عن تكذيب، لكن ليس هناك تفعيل لهذه المسلمات. لماذا ليس هناك تفعيل لهذه المسلمات؟ لأن الغفلة أمرضت الجهاز الإيماني. فبقى إذن البعد عن الغفلة قضية كبيرة، يعني أنا أريد أن أجسم لك معنى قضية البعد عن الغفلة حتى تتفهم المطلوب في مثل هذه الظروف. لأن لما تأتي الظروف المتلاطمة والفتن، نحن مطالبون بوحدة فداء لديننا كمسلمين، هنقابل، خرجنا من ظلم الطاغوت ومن سقوط رأس الزناب الذي جعل حياتنا كاحلة ظلمة، فكسرت رأس النظام وذهب الطغيان وجاء الإصباح بشيء قليل، ها، بعد الظلمة الكالحة. إذن كانت الدنيا كانت ليل كالح، فأذن الله بخروج الإصباح. طبعا أنتم عارفين إن ما بين الليل وما بين شروق الشمس فترة تسمى فترة الغلس، يكون فيها صباح، يكون فيها لكن لا تكون منيرة إنارة تامة. نحن الآن في فترة الغلس، لأنه ما بقي أهل فساد، وما بقي عناصر نظام قديم، وما بقي طابور خامس تربى في هذه المدرسة الطاغوتية وأخذ فيها الامتياز، ما دام هناك في كل القطاعات المدنية والطبية والزراعية والهندسية والشرطية في كل المقاع منظومة، مدرسة بتربي بقالها أكثر من 60 سنة وكان التركيز على دراسات عليا في 30 سنة الأخيرة في منظومة الطاغوتية والظلم واستعباد العباد وأخذ الرشوة وتوقيف المصالح وجعل الناس نظر للناس ما لم يكونوا أهل سلطان يبقوا كالجرزان أو كالبعير أو حتى كالصراصير. هذه الظلمة هذا الكلح عندما تزول هذه البقية اللي هو أزيال الظلام يأتي الشروق. عند الشروق تجد الدنيا قد أضاءت تمام الإضاءة. ونسأل الله عز وجل أن يأذن بظهور الحق ورفعة الدين وأن نحيا في كرامة تعيننا على حسن العبودية وطيب الدنيا. هذا هو الأمل إن يبقى في تعيش حياة تعينك على حسن العبودية وده الأهم عندي قضية الوجود وطيب الدنيا يطيب الله لك دينك ودنياك. هو ده الأمل. الحرية مش مطلوبة عشان خاطر النساء تبقى في الشارع عرايا ويتسافدوا كتسافد الحمر أو تسافد الحيوانات واللي عايز يشرب خمر يشرب واللي عايز تقلع تقلع. دي مش حرية دي حيوانية. إنما الحرية التي تحيا فيها بكرامة تعينك على حسن العبادة وطيب الدنيا هو ده. بحيث ان انت ما تبقاش عشان خاطر تبقى نفسك تلتحي ونفسك تعبد ربك وتدخل المسجد وتعلم دينك تعتقل عشان مثلا تحجب بناتك او تلبسها النقاب تمنع من دراستها او تمنع من وظيفتها او يمنع الملتحي من وظيفته فبالتالي يفكر الناس في الهروب عن الدين والبعد عن الدين حتى يحيوا ولما يحيوا تضيق عليهم المعايش فتكدر حياتهم فلا عبودية ولا طيب دنيا. فالأمل في الحرية مش أمل في الفساد المطلق بحيث ان يبقى الحشيش كده بيتباع زي السكر عند البقال ويبقى الدعارة والزنا ماشي في الشوارع كل واحد بيأتي امرأة جنب بجوار الحائط. نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك ونسأل الله أن يمتنا قبل الفتن المتلاطمة ونسأل الله أن يعمر هذه البلاد بالإيمان. فتنبه لذلك وحشي انك انت ما تفهمش كلمة حرية دي كده. إذا أنت في مرحلة غلس، مرحلة الغلس دي فيها فتن، بتلزم كل مسلم بمسؤولية، لأن المشكلة إن إحنا كمسلمين ربينا على السلبية. أنت ممكن جدا تقول أنا ماليش دعوة بحاجة، أنا مش عايز إيه، إحنا مش عايزين مش عارف إيه، وبعدين تلاقي في انتخابات، وبعدين مش عارف سياسة، وبعدين بتاع، وبعدين تسن قوانين باسم القانون وباسم الديمقراطية، تمنع اللحية، تمنع النقاب، تمنع الدين، تمنع قوانين. فرنسا مش بلد الحرية؟ وبلد الديمقراطية بل هي أم الديمقراطية. أم الديمقراطية في الكرة الأرضية لندن، علمتها الأمريكا، وأختها الشقيقة فرنسا فيما يتعلق، وهم الاثنين اللي أنشأوا هذا النظام اللي معلوم بالديمقراطية وحكم الناس بالناس بعد سلطان الكنيسة ما انكسر وكفروا بالكنيسة وسلطانها، لأنه كانت في العصور اللي هم بيسموها العصور المظلمة ها كان اللي بيحكم الكنيسة، والكنيسة كانت لا تقبل إلا ما تراه هي، لدرجة إن هم حكموا بإنه جاليليو ده يموت أو يتعدم أو يقتل أو يرمى من فوق جبل عشان قال ده الكرة إيه؟ الأرض كروية، وهم عندهم في الكنيسة الأرض مش كروية. فكان الموضوع بالنسبة لهم مسألة يعني كانت سوداء، فقالوا لا إحنا إيه؟ نكفر بالديب بقى ونكفر بالكلام ده كله، إحنا عايزين نعيش. ومع ذلك خرجوا باسم القانون والديمقراطية وليس باسم حسني مبارك ولا باسم أمن الدولة، باسم القانون والديمقراطية. خرجوا قانون بأنه اللي تمشي في شارع فرنسا منتقبة تدفع 150 يورو. يبقى أنت لما يبقى جيلك الديمقراطية، أنت أصلا الديمقراطية لما هجيلك ولا بعد 200 سنة لما تبقى زي فرنسا، بحيث بقى لو عايز تشيل وزير بشوية مظاهرات وشوية إمضاءات تشيل وزير ديمقراطية. هو هناك كده فعلا تفهم؟ يعني الوزيرة وزيرة الخارجية جابوا لها بعض الصور في ان هي راحت تونس وركبت طيارة خاصة بتاعت رئيس تونس، والتاني الوزير مش عارف قوى العاملة ولا وزير ايه جه عند حسني مبارك واداله طيارة خاصة يتفسح بيها. دلوقتي طالبين باقالتهم، فضيحة ديمقراطية. يبقى انا لما نام ويبقى عندي سلبية ويبقى انا عايش كده في الدنيا عامل زي البعير، وبعدين تيجي بقى أهل الديمقراطية والأهل والعلمانية والليبرالية وطبعا بيتحالفوا مع الشياطين، يعني لو لقوا شياطين جن هيحطوا ايديهم في ايديهم، وبعدين يعمل انتخابات ويعمل صندوق، وبعدين تلاقي نفسك إذا انت لابد يكون ليك دور. فيش حاجة اسمها انا بقال، انا بتاع جاز، انا نجار، انا حداد، انا مسلم. في حاجه اسمها انا مسلم، انا مسلم، انا مسلم. دي قضيه لابد تكون هي السخان اللي انت شايفه ده اللي بتفتح الحنفيه نزلك ميه مولعه جواه عمود حراري، هو اللي بايه انت جواك عمود حراري اسمه الاسلام، هو اللي بيتحرك وبيسخنك، بغيره تبقى حته صفيحه. لو فسدت الشعله الحراريه اللي في السخان ده يساوي قد ايه؟ يساوي كام جنيه؟ مش هيساوي 3 جنيه صح؟ بتاع الربوبيك ياخدوا منك ب 5 جنيه، لانه خلاص ما بقت اتحرقت البتاعه دي، فاهم؟ لو بقى الصاج بتاعه مكسر ومقشر والشعله سليمه، ها؟ هيساوي كتير لانه لازال ايه؟ بيعمل صح؟ انت كذلك جواك شعله بتجعل لك قيمه وحراره، هذه الشعله هي اسلامك. انما احنا نبقى، شوف احنا الواحد مننا بيهيج عشان حد يتكلم على الصعيد عشان انا صعيدي، او يهيج عشان حد يتكلم على الشرقاوي عشان انا شرقاوي، او مش عارف كذا، او مثلا انا في مهنه معينه محامي ولا دكتور واحد شتم لكن فين انا اصلا ليس لي تكوين الا مسلم، وكل امور اخرى هي كقشر السمك، فاهم؟ سمك انت بتقشر من عليه قشر كتير جدا، بيبقى ايه بعد كده؟ بيبقى سمك، ها؟ ولا بيروح؟ احنا دكتور ولا عندك فلوس ولا مصعيدي ولا فلاح، كل ده قشر السمك، لكن سمك اللحم، ها؟ تكوين الاساسي هو ده. فانت ما تبقاش ماسك في القشر اللي هيسقط، هيسقط منك. يبقى لابد يكون كل همك في جوهر دينك، جوهر دينك دي النقطة المهمة. جوهر دينك ده لازم يحركك تجاه، على حسب الضرورة، لا تأتي الريح بما تشتهي السفن. القبطان الفال الحكيم بيقود السفينة، ما بيمشيش في الشارع يقول يا ريح تعالي لي جنوب شرقية جنوبية، يا ريح تعالي لي غربية شمالية، تعالي لي غربية جنوبية. الريح مش مش مش مش قاعدة في السفينة، ها، زي العمال اللي بيشدوا الحبال وبيسقطوا الهلم. لا، ده الريح دي بتمشي مقادير يحكمها الملك سبحانه وتعالى. انت بقى هتبص تلاقي في ريح شغاله في سفينه اللي هي بلدنا، واحنا كمسلمين احنا الاكثر واحنا الاصل واحنا البلد مسلمه واحنا الحمد لله كل اللي فيها مسلمين وقله قليله غير ذلك. وان تردى وارتد بعضنا علمانيين ورقاصين وطبالين وزمارين وشيوعيين فهي نسب لا تساوي قشور. لكن احنا انما لما تبقى انت فقدت الذاتيه ورضيت بالدونيه لدرجه انك راضي انك تبقى حاجه قليله، حد يكلمك حاسس ان انت حاجه قليله، حاجه مفلسه، حاجه ملهاش قيمه. لا، انت باسلامك ليه قيمه، بدليل ان الدنيا بتقوم ما تقعدش على شويه ملتحين في قريه ولا في حته ولا في مكان، هم كلهم يتعدوا على الصوابع، لكن يعلمون ان جواهم طاقه وحراره زي عمود السخان هتخلي المية تغلي. بإيه؟ من نظرتهم لدينك. يبقى عدوك عامل لك حساب وبيقول لا ده فلان ده حسن ولا حسنين ولا الحاج علي ولا ده راجل مسلم ده، وانت اساسا عامل زي الفردة النايمة. ما تنفعش لا تمشي ولا تقعد. ليه؟ لك مش مستشعر قيمة دينك. مش مستشعر قيمة دينك. الصحابة رضوان الله عليهم قبل ان يكونوا صحابه كانوا ايه؟ ارجع قبل البعثه، ارجع قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسجدون الاحجار، يئدون البنات. عمر رضي الله عنه الذي بعد الاسلام صار عمر رضي الله عنه، صار جبلا من جبال الاسلام سامقا، صار يقال فيه ما يقال من الخير والبر، وأدى ابنته وهي حيه، كان ماؤهم الخمر، كان سلواهم الزنا، كان مالهم الربا، كان كسبهم بالغصب. قبائل كتير كانت اكل عيشها انه يقطع الطريق ويكسب من كده، هو ده اكل عيشه، دي شغلتهم. كيف صار حالهم بعد الاسلام لما بقوا مسلمين؟ ها، الواحد منهم امه، الواحد واحد فقط امه، ولما تولى اي واحد منهم الملك بدينه من غير ما يهجم عليه اعداء الاسلام، اي واحد منهم تملك بدينه كانت دولة المسلمين لا تغيب عنها الشمس، لا تغيب عنها الشمس. في الجزء الغربي من الارض، في الجزء الشرقي من الارض، في الجزء الجنوبي من الارض، في الجزء الشمالي من الارض، كما بلغت دولة المسلم في زمن عمر. وشوف الفتحات اللي تزمت في زمن عمر، وبلغ حتى بلغ موطن كسرى في فارس وغير ذلك الكثير. إذن التحول اللي حدث لهم حدث بماذا؟ بأن صحابه صاروا أصحاب شركات وعندهم فلوس وعندهم أراضي وبني عمرتين. أبدا، إنما صار بإيه؟ ركبت له شعلة حرارية اسمها الإسلام، وهذه الشعلة الحرارية ها جوهرها الذي يضيء أو الذي يحدث الحرارة هو التوحيد، هو العقيدة، هو العقيدة. إذن نحن في أمس الحاجة لمداواة أنفسنا من مرض الغفلة، ومرض الغفلة لا يداوى أو يداوى، لكن دواءه لا ينجع إلا بحسب الحالة الإيمانية. فالمريض لا ينجع معه الدواء إلا بحسب حالته المرضية. إذن يبقى إدواء الغفلة للخروج منها يستلزم إدواء الإيمان. يقول لك إيه؟ طب اديله المحاليل دي عشان نرفع مكونات الدم وننزل العناصر والمكونات الكبد حتى نقدر نديله دواء. يعني فكأنه بيداوي في الحالة الصحية قبل أن يعطي الدواء للمرض، قبل أن يعطي الدواء للمرض. يبقى إذا مداواة الغفلة تستلزم بالضرورة مداواة الإيه؟ الإيمان. وحال المسلمين الآن، حال نحن حتى في المنطقة هنا كمنطقة كسكان مع بعضنا، لو أننا تفاعلنا بالإسلام لكانت جنة، لكان الشريعين 3-4 دول جنة من جنان الله في الأرض. ليه؟ الرحمة، التعاون، الخير، البر. حدش مبقاش في بني آدم يجي الساعة 3 بالليل ولا 4 بالليل والناس نايمة يروح رامي كيس زبالة ينزل في نص الطريق، يعني ينشر من الأقذار والأدران وعشان ما حدش شايفه. لو كان يتعامل بالدين، ها لو دفع في كيس الزبالة ده 100 جنيه كل شهر حتى يزال بطريقة كريمة ما تأخر. لكنها الدنية، ولكنها الغفلة. احنا هنفترض انه صالح، مش هنفترض انه هو فاسق ولا مرتد، ولا هنفترض انه صالح. لكن ما الذي دعا الصالح ان يفعل ذلك؟ ها الغفلة سوست الصلاح. ما قلنا ان الغفلة دي هي الإيدز للإيمان. زي ما الإيدز بيفسد مناعة البدن، الغفلة تفسد مناعة الصلاح. فاهم؟ وهكذا قس على هذا في كل الأمور. اللي بيخلي كل إنسان عند أي مشاحنة كبر ياخده ويبقى عايز يقتل وعايز يعملها، وفكر ان هو لما يعمل يفسد أو يقطع عضو أو يقتل نفس، ان دي رجولة وبطولة، كل ذلك بسبب مرض الصلاح، لأنه صلاحه فسد. يبقى هذه قاعدة، هذه القاعدة أنطلق به في أو من خلالها معكم في ضرورة إصلاح الإيمان. أنا بتكلم كلام مش خطبة جمعة بمعنى إن إحنا إيه نص ساعة ولا ساعة والسلام عليكم، لا. أنا بتمنى على الله إن الكلام ده هو يكون نافع لي ولك، لأني أعلم أن الكلمة مسؤولة، وأعلم أن الكلمة من أخطر ما يكون في دين الله. أنا عايزك تفهم أن الإسلام ده أعطى الكلمة قيمة أكتر من النووي في أي مكان. شفت المادة النووية في أي شيء؟ لو هي في مولد كهرباء بتشغله أفضل من 100 ديزل، لو في قنبلة ممكن تهلك بلد كاملة. فهم؟ الكلمة في الإسلام أعطيت خطورة ما بعدها من خطورة. المرأة تبقى حرام عليك تماما، ما تقدرش تبص لها بعين، وتقول لابوها زوجني اياها، يقول لك زوجتك، تصير كلها حلال لك، ها بمجرد ومن غير ورقه ومن غير مأذون كشرع. وجعلت الورقه والمأذون لضمان الحقوق وتثبيتها، لئلا يتنكر او يتنفسر ويقول لك انا ما اعرفكش او ما اعرفهاش. فهم؟ الكلمة بيدخل بيها العبد الكافر الملعون اللي يعني لو مات على ذلك كان في الجحيم، يدخل بها الإسلام. مجرد ما يقول لا إله إلا الله يدخل بالإسلام، ثم يلزم بعد ذلك بمقتضيات الإيمان. لكن أول ما يقول كده. ولذلك في الحديث أن أسامة رضي الله عنه كان في سرية أو كان في غزاة فانفرد برجل من المشركين فرفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال قالها تعوذا. أسامة تأول إن الرجل ده بيقولها كده إيه؟ قال شققت عن قلبه. طبعا لو قالها تعوذا ما تنفعوش، لكن إحنا لما نسمع واحد بيقول لا إله إلا الله من أين لنا أن ندرك أنها تعوذا أو صدقا؟ فأي واحد بيقول لا إله إلا الله على سبيل الدخول في الإسلام بن إيه؟ بنقول تعظيم سلام وبنثبت له الإسلام، لأنه هو الإسلام بيثبت بالكلمة ثم أمره إلى الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم وإيه؟ وحسابهم على الله. يعني إيه؟ يعني إن قالوها صدقا كانوا مؤمنين، وإن قالوها كذبا كانوا منافقين، لكن في كلتا الحالتين انت مطالب انك انت تقول بمجرد الكلمة انه ايه؟ انه مسلم. اما كونه هيخش الجنة ولا النار ده امر الى الله عز وجل، انت نفسك لا تعرف انت الى الجنة ام الى النار، يبقى يلزمك ان انت تقول انا مش مسلم. هذا معنى خطورة الكلمة. الرجل تبقى امراته مريضه سنين وبينهم كذا وحليلته في كل امر، يقول انت طالق كل شيء ينفصل وتصير محرمة عليه، لا محتاج عقد محكمة ولا محتاج حكم محكمة ولا محتاج قضية طويلة، مجرد كلمة. لو واحد عنده مملوك يملكه ودفع فيه من المال ما دفع وقال له اعتقتك صار حرا، لا حكم له عليه بمجرد الكلمة، حتى لو كان بيمزح، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند أهل السنن بسند حسن، قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق. يعني لو واحد قال لك جوزني بنتك دي وهي صغيرة قد كده، لسه صغيرة عندها سنتين ثلاثة، ورحت انت قايله جوزتها لك صارت امرأته، مع ان الموضوع متاخد ايه؟ ضحك وهزار. ولو مراتك بتضحك معاك وتقول لك لو انت يعني شنبك طالع بس من ورا مش من قدام طلقني، فقلت لها انت طالق، تبقى طالق مع ان انت بتهزر، فاهم؟ ولو امتك او عبدك في زمن العبيد والاماء، يعني ربنا يرزقنا ذلك ويعيد ويعز الاسلام ويصير الكفار الهلكة ملكا للمسلمين، لو قال لك بمزحة اعتقني يا سيدي فقلت له أنت معتوق أو أنت عتيق لصار عتيقا بالكلمة. لو واحد مسلم مؤمن معلوم بالخير يعلم الناس أو يؤمهم في الصلوات وقال كلمة فيها استهزاء بشيء من دين الله أو فيها تنقص لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك. قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر ولم يقولوا وقد عقدوا النية على الكفر ولم يقولوا وقد قصدوا الكفر ولم يقولوا قد عزموا على الكفر، إنما قال ولقد قالوا كلمة الكفر. طيب وبعدين وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، مجرد كلمة. والمستهزئون الذين قالوا كلاما على سبيل التسلية، نزل قرآن من فوق سبع سماوات، نزل قرآن من عند الله عز وجل، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فاعتذروا قالوا ده احنا كنا والله قال لا تعتذروا، أنتم فعلا كنتم تمزحون، أنتم فعلا كنتم بتقولوها هزار، لأنه لو كانوا كذابين كان قد قال لهم كذبتم إنما قلتموها عازمون قاصدين، إنما قال لهم إن هذا العذر لا ينفعكم. الكلمة. إذن وطبعا التذكرة تذكرتي لكم مش متعلقة بقيمة الكلمة في الإسلام، لكن الكلمة في الإسلام لها قيمة كبيرة جدا جدا وخطيرة. فبالتالي أما بتكلم معاكم يمكن بعضكم بيمل مني من بعض الإطالة، وإن كنت ما بتجاوزش الساعة لكن إلا قليل يعني إن حصل، لكن والله للضرورة والأهمية، لأننا نعيش في مرحلة أشد من مرحلة الطوفان الذي يأخذ البيوت والأهل والأولاد. إحنا الآن بقالنا عدة أيام في فرحة زوال الباطل، لكن عندما تستقر الأمور نسأل الله أن يقرها على عزة الإسلام والمسلمين. لكن لازم تفهم إن إحنا في مرحلة إيه؟ زي واحد بينقل في بيت جديد فمش واخد باله من ابنه ولا واخد باله من جاره ولا بعمل ايه، الدنيا بتتقلب لسه لغايه ما ينقل العفش ويقعد في البيت ويستقر ويحط كل عفش في مكانه، يبدا بقى كل واحد غلط كل واحد عمل، مش قانون بقى وديمقراطيه. فنريد ان يكون الامر على ما يحبه الله ويرضاه، لكن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني لازم نحن نبقى فاهمين دي قضيتنا ودي السفينة التي نركب فيها جميعا، ولازم كل مسلم له دور، والذي سيتخلف عن دوره سيسأل يوم القيامة. وما فيش حاجة اسمها ده بواب وده نجار وده دكتور وده مستشار، ما فيش في الإسلام كده، في الإسلام مسلم. الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من يحيى في الصفة في مكان في المسجد كده للناس الفقراء، وكانوا يقعدوا بالثلاث ايام جعانين مش لاقين لقمة ويتلصصون وينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصدق عليه احد؟ هل اتى له احد بطعام؟ دول اللي سادوا الدنيا. انت حد منكم بيقعد ثلاث ايام من غير اكل ومستني بس يجي الجار وشوية اكل بتاع عشان يديله اناء شوية لبن شوية تمر يوم يعطي الاهل الصف؟ دول اللي كان منهم ابو هريرة رضي الله عنه، ها، الذي توج رأسه بحمل السنة رضي الله عنه، الذي ملأ الحقد قلب الكفار عليه، لأن القطار الذي حمل إلى المسلمين السنة، معظم السنة منقولة عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ممكن تقرأ في جرنان في مجلة تقرير من حاقد من ماجن من فاقل من فاشل من داعر هيطعن في أبي هريرة، لأنه لو واحد قالك ده القطار ده قطار ما مملوء بضاعة كل البضاعة اللي فيه بايظة والمطار ده المفروض نقلبه، يبقى راحت السنة. وهكذا هم يعلمون تماما أن الدين الوحيد اللي في الكرة الأرض اللي في الكون له سند هو الإسلام، وكل الأديان إنما يعني ما فيش في عند النصارى كلمة واحدة لها سند إلى عيسى عليه السلام، كلمة واحدة، كل ده إصحاح متى وده يوحنا وده كلهم تلامذة الذين كانوا تلامذة للمسيح عليه السلام ورضي الله عن تلامذته، ها، بدأوا يكتبوا الإنجيل بعد 300 سنة من موته، بعد 300. ده كلام، ده كلامهم يعني، ده التوثيق اللي عندهم، ده مش كلام يعني، ده كلام موجود مسجل ومثبت. إنما أنت عندك الكلمة النفس الضحكة، فقال ذلك ثم ضحك صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك ثم تبسم، الحركة التبسم الضحك الكلمة في سند، ها، كامل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو وضع واضع أو كذب كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة، في حتى في بسمة في نظرة عين، لاكتشفت ولقطع عليه الطريق. وبالتالي لابد أن نعرف أن قضيتنا لابد أن نحملها من منطلق ديننا، ونحن ابتلينا على مدار السنين الماضية دي كلها بالذات في هذه البلد، ان الدين ده بتاع السنية بتاع المشايخ، ودي كارثة. الدين ده مسؤولية كل مسلم، صحيح في اهل علم وصحيح في اهل بذل وفي سابق، لان ربنا قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سابق بالخيرات، اسأل الله ان يجعلني واياكم منهم، ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه. يعني عايزك تفهم انه مش معنى ذلك انه مفيش مشايخ مفيش علماء مفيش كبار، لا فيه، لكن المسؤولية الشرعية الكل فيها مسؤول، لكن كون ان في ناس ربنا علمهم ده من باب الرفع. هناك قضيتين، قضية التكليف وقضية الرفع المراتب. يعني قضية التكليف أن المسلمون جميعا ما لم يكن مجنون أو صغير طفل ما لم يكن مجنون أو صغير طفل مكلف. واضح؟ مكلف كله كله، لكن البعض رفعه الله فوق بعض من أولئك المكلفين. يبقى إذن أنا كأجهل واحد مع أعلم الناس سواء في التكليف ولا لا؟ ولا في فرق؟ لا فرق أبدا. أما من حيث الرفع فهناك ها مرفوع بعضهم فوق بعض، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. هل دول هم المكلفين بس؟ لا، ده دي مقام إيه؟ رفع. صح؟ زي ما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم من باب التفضيل والتكريم: ورفعنا لك ذكرك. ده معناه هو اللي مكلف. فالرفع شيء والدرجات والأصل شيء. الأصل إن أنا وإنت سواء في التكليف، الحاج أحمد والشيخ فلان والعالم الفلاني سواء في التكليف. يبقى لما الحاج أحمد يسيب الإسلام كده، ولا الحاج حسنين ولا محمد ولا حسن ولا سلامة ولا مدحت يسيب عشان هو مش شيخ ومش ملتحي ومش مسني، يبقى ده تردي، ولازم يفهم إنه هيقف يوم القيامة، لأنه كل مسؤول، الكل مسؤول. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. دي مسألة محسومة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكل مسؤول. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن وعن وعن وعن، بما يدل على ثبوت السؤال وثبوت المسؤولية التي هي فرع عن أو مترتبة على التكليف، لأن المكلف غير المكلف لا يسأل، غير المكلف لا يسأل. ولذلك الأطفال اللي يموتوا والمجانين والخريفين اللي يموتوا لأن هم اتوجدوا كده، يوم القيامة يعد لهم تكليفا خاصا. يوم القيامة يعد لأنهم كانوا في الدنيا غير ايه؟ غير مكلفين. يوم القيامة يعد لهم تكليفا خاصا. يعني لما يبقى عيل صغير مات مش مكلف، طب ده يتعمل ما هي يا جنة يا نار، والجنة والنار بناء على التكليف. انت نجحت وانت سقط، طب ده ما دخلش لا نجح ولا سقط، يعد له زي ما نقول كده واحد جاي من بره ما دخلش الثانوية وما كانش في مصر وكده، يتعمل له امتحان ايه؟ لوحده. فاهم؟ فيجعل لهم نارا وجنة، فيؤمروا بدخول النار، فإن دخلوها دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. لهم تكليف خاص، لكن الأصل أننا مكلفون. يبقى إذن لا يصح لأحد من المسلمين أن يتخلف عن مقتضى دينه، لأن هذه جريمة عظيمة في حق نفسه وتورث الهلك يوم القيامة. أسأل الله لي ولكم الرشاد، أسأل الله لي ولكم الرشاد. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إذا اتفقنا أو إذا عرفنا أو إذا سلمنا بأننا مسلمون وأن الإسلام مسؤولية عظيمة وأنه غاية وجودنا وأننا لابد أن نحيي هذا الإسلام الذي مات عند كثير منا، لابد أن نخرج من غفلتنا. وإذا سلمنا أن الخروج من الغفلة يحتاج مدواة، وأن هذه المدواة ينبغي أن تكون للإسلام للإيمان قبل مدواة الغفلة حتى ينجع الدواء في الغفلة، فلابد من مدواة أصل الإيمان الذي تعلقت به الغفلة. هذا يعني أننا مطالبون من خلال مسؤولياتنا في ديننا التي أمرنا أن نهتم بها، حيث قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ثم أعلمنا، عشان ما تفهمش إن المسألة اختيارات، مسألة اختيارات، زي ما هيعملوا بيقولك كان في القانون الجديد هيعمل البطاقة أو الخانات. سبحان من لم يمكن للباطل وسبحان من يهلك الباطل المبطلين. كان هيتعمل خانات بحيث نصراني مسلم يهودي بلا دين، ويتحط في البطاقة، لأنه كان في اقتراحين: إما يتلغي خانة الدين وإما يتحط الخانات، زي أمريكا بالضبط. امريكا ممكن تمسك الهوية بتاعت اي واحد او بطاقة التعريف له تلاقيه ايه خانت الدين بدون، لان حرية، ده نصراني ده يهودي ده مسلم ده بدون بلا. حتى في المدارس في الاستمارات اللي بتاعت التعريف في اي مدرسة او معهد برضو خانت الدين، حاطط فيها اربع خمس خانات على حسب الاديان المعترف بها ها في قانون الدولة. لا احنا ما عندناش اختيارات، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام، دي آية في الآية الاخرى، ومن يبتغي غير الاسلام دينا ها فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هو رب واحد لا يرضيه الا دين واحد، قال هو وارتضاه لنا ولا يكون الا ما ارتضاه. اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ورضيت، هذا دين رضيه الله للخلق جميعا، فمن ابتغى غيره فلا يلومن الا نفسه. طيب احنا الحمد لله مسلمون والحمد لله راضين بالاسلام ونحب الاسلام جدا، لكن كونك انك انت تتعامل مع الاسلام كانه طائر جميل الوانه بديعه في قفص بعيد، فكل ما تشوفه اللي هو الاسلام يعني اللي هو الطائر البديع الجميل ابو الوان جميله تعمل له كده بايديك وتشاور له كده من على بعد دون ان يكتب دون ان تنتمي اليه، ليس الاسلام هكذا، بل الاسلام قضيه وجود ومتوافق مع الفطر وهو سلامه القلوب، فاهم؟ مفيش قلب بيسلم الا بالاسلام، يبقى لازم تفهم ان دي قضيه مهمه. ولذلك لما امرنا في الاسلام قال ادخلوا في السلم كافه، كل ما يتعلق بالاسلام انت مطالب به. يبقى في افه خطيره وجزء مرضي خطير اسمه الاسلام بتاع المشايخ، او ان هو مسلم بمجرد ان هو ايه بيحب الاسلام بس. انا لا اشك في ان مسلم بيكره اسلامه ابدا، لا اشك في ان هو لا يحبه، بل انا اعلم ان كل المسلمين وبالذات في البلد دي بيحبوا اسلامهم، لكن حبا بلا عطيه. كثير منهم حب بلا عطيه، زي ما بيقال في المثل كده عندنا في الفلاحين، كان في البلد يقولوا لي كده علمونا وانا صغير، يقول لك زي الوز حب بلا بز، يعني ايه؟ اهو حب وخلاص من غير ما يكون في اي مسؤوليه. لا، الان لابد يكون حب مع فداء، لان كمان هنضيع ونضيع اولادنا ونضيع انفسنا، لان بقيت انت مطالب بجنديه، مطالب بموقف. حتى المواقف البسيطه لابد ان تدوم روح الفداء في المجتمع، لابد. النهارده مفيش شرطه، مفيش شرطه، وبنتمنى عودتهم على الهدى، وبنقول لهم احمق من باع دينه بدنيا غيره، ارجعوا ولابد تتوجدوا، لان احنا في حاجه اليكم شديده، لكن بغير النفسيه التي كانت قبل، بغير النفسيه التي كانت قبل، لان انتوا كنتوا قبل كده بتبيعوا دينكم بانه تصيروا ظالمين، تصيروا مرتشين، تصيروا جبارين، تضربوا وتكهربوا وتعذبوا. لو واحد خد في الرخصه، لو واحد اتاخد في قضيه، لو واحد اتاخد في اسم، اهانه وضربه، فتصير ظالما وتصير هالكا. ها، فبعت دينك، راح دينك عشان مين؟ لغيرك مش ليك. فاحمق من باع دينه ها بدنيا غيره. لكن انت المفروض انك انت تحولت ظالم، ظلمت لحساب مين؟ عذبت لحساب مين؟ لحساب كبيرك. طب ما هو انت يوم القيامه مش هيقال لك كبيرك، هيقال انت فعلت. كبيرك هياخد الذنب، لان في نقطه مهمه لازم نفهمها كلنا. لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن فرعون في القران ذكر اعمالا لفرعون مباشره، فقال يذبح ابناءكم ويستحيي نساءكم ها وغير ذلك مما ذكر. هل فرعون على التاريخ والحقيقه قتل احدا بيده؟ هل فرعون ذبح احد بيده؟ هل فرعون استحيى امراه بيده؟ لما قيل له ان وليدا في هذا الزمان سيكبر وينازعك الملك، امر بقتل كل الولدان، وكان منهم موسى عليه السلام حيث فعلت فيه امه ما فعلت فانجاه الله سبحانه وتعالى، لان الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. هو الغالب، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. اللي نازع حسن مبارك هو ربنا، صح بسبب ده او بسبب ده، لكن ها الله عز وجل وحده. اوعى حد يقول الناس نزعته، الثورة شالته، لا، الله وحده. إن كل شيء خلقناه بقدر. فدي مسألة محسومة. سبب الأسباب وحرك القلوب وجمع الناس وعيدهم ودفعهم. لكن شوف الآيات، لما بالرغم أن الذين قتلوا والذين ذبحوا والذين استحيوا والذين قتلوا الأولاد هم زبانيته، إلا أنه لما نسب الفعل في القرآن نسب إلى من؟ ها؟ إلى فرعون نفسه. قال يذبح وما ذبح أحدا بيده. فإذا هذا معنى أن الذي يظلم لأجل فرعون هو ظالم وفرعون ظالم. لو واحد اتذبح من أجل فرعون صار الذابح ذابح وصار فرعون ذابحا. إذا أنت بتبيع دينك لدنيا غيرك. نريد الشرطة ونريد أن تكون موجودة ونحن في أمس الحاجة إليها لعم الأمن ولئلا يرتع المفسدون، لكن بنفسية أخرى، نحن إخوانكم وبنو عمومتكم وبنو أخوالكم وأنسابكم وأرحامكم، منكم تزوجتم منا وتزوجنا منكم، ونحن أعمامكم أو أخوالكم من عوائلكم من بلادكم، لستم من كوكب آخر ولسنا من كوكب آخر عنكم. وما تدربتم عليه في كلياتكم في دراسات معينة تعزلكم عن الشعب وتجعل فيكم كبر وتعاملوا الشعب كأنه صراصير أو بعير، اكفروا بهذا حتى تنجوا عند الله. لقد ذكركم الله بتلك البلية التي حدثت لكم، عسى أن تعودوا. ومن تذكر فهو مؤمن، ومن لم يتذكر فليعلم أن قلبه حجر. لأن ربنا قال فذكر إن نفعت الذكرى، وقال فذكر إن الذكرى تنفع، يبقى كل من تذكر فهو فالح، يبقى نفع. يبقى دي مسألة. حتى تعود الشرطة لازم الناس تكون رجال، ولازم يكونوا فداء ويكونوا كده أحسين بمنطلق الإسلام. ما تجيش تقولي بمنطلق إن إحنا رجالة، منطلق إن إحنا مش عارف إحنا كبار، إحنا مش عارف محدش يجي جنبنا. لا لا، خليها من منطلق دينك حتى تؤجر وتساند وتنال معية ربنا وتوفق. لأنه وما توفيقي إلا بالله. لك منزلش كبر، منزلش بطر، منزلش عنجهية، أنزل من منطلق ديني. ديني يعني إيه؟ مثل المسلمين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، لا يقتله ولا يسلمه، وفي رواية لا يسبه ولا يشتمه ولا يقتله ولا يسلمه، يعني لا يتعدى عليه قتلا ولا يسلمه، أو يعني يسهل تحصيل لمن يقتله أو يتعدى عليه. يبقى روح الإسلام لابد تكون، ولازم أن كل واحد منا يتعامل بإسلامه ولا ينظر إلى المتكاسل ولا ينظر إلى المتبلد. أكيد في ورق أصفر، ما فيش شجرة ما فيهاش ورق أصفر، في شجرة في الدنيا ما فيهاش ورق أصفر. ما يجيش بقى كل واحد يبقى إيه عينه على الورقتين الصفر اللي بيتساقطوا ويسيب الشجرة بجذرها بأغصانها وفروعها. يبقى لابد يكون عندك روح الفداء بالكلمة الطيبة بالفعل الطيب بالبذل. يبقى حتى احنا في الحي بتاعنا ده ينبغي نكون متكاتفين ويكون متعاونين، بدل ما يجي شوية ناس يعني والعياذ باعوا نفسهم للشيطان ويبقى عايزين يعملوا فتوات ويتعدوا على الأموال والأعراض، ولما يشوفوا واحد عايزين يضربوه. وبرضو لا تسلموا أهل الشرطة، لو نزلوا الشرطة ما تسلموهمش للناس عشان يروا منا ان احنا في مستعدين لاستقبالهم استقبالا حسن. يعني ما يبقاش مثلا مجموعة من البلطجية ولا سائق العربات ويمسكوا ضابط يضربوه، ما إذا كان إن كان قد فجر ولا مجن على ما هو عليه دي قضية أخرى، لكن الأصل إن أنت تحميه لأنه أخوك مدام على الوضع الذي يمكن أن يكون أو الذي نرجوه. يعني بمعنى إن إحنا نور الناس من ديننا ومن مواقفنا. ما يعني عايز أقول أننا ينبغي أن نتفاعل بالإسلام في هذا الخضم الذي نحن نرى إن الإسلام ده. بص، ما نعرفش الإسلام إلا في الجواز والطلاق والصلاة على الميت، بدليل إن في ناس من المسلمين ما بيخشوش المسجد إلا في الخشبة، ما بيخشوش عمره لغاية يخشوا في الخشبة، وهو أصلا لو ما دخلش المسجد عمره أبدا وما صلاش أبدا حتى الخشبة ما ينفعش يخش بالخشبة. لكن هو ده اللي بيحصل عرفا. طبعا ده طبعا ده امر لا يحيي ابدا، لان ربنا قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. لا حياه لنا الا بالاسلام. انت لما يقول لك فلان تعبان، فلان مريض، فلان ما اشتغلش ايام الثوره وتعبان وحالته صعبه، وفلان مريض، بتطلع من فلوسك، بتطلع من فلوسك ايه بقى؟ ضريبه ولا فرده ولا اتاوه؟ بتطلع صدقه مبتغي وجه الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، مش كده؟ طب ايه اللي خلاك عملت كده؟ اسلامك. يبقى لابد يلاحقك في حياتك، لابد ان يلاحقنا ديننا في حياتنا كلها بحيث نسمو به. لو احنا يا اخواننا احفظوها، ما بنتعاملش باسلامنا الا ب2%، 2%. لو اتعاملنا باسلامنا هنجد جنة في الارض، زي ما كان عمر بن الخطاب كان مملكته لا يغيب عنها الشمس، او مش حكمه، ما كانش ملك، امارته، لانه كان امير المؤمنين، من تأمر عليهم من المؤمنين كان بلادهم لا تغيب عنها الشمس. وكان بينام في المسجد بلا حراس، بلا يوران، بلا حرس جمهوري، وبلا سلاح جمهوري، وبلا دبابات ولا طائرات ولا مخابرات ولا. ولما جابوا الهرمزان كبير الفرس وجابوه في نياشينه وفي معلقاته، وهو كلما مر في مكان يبحث عن منظر القصور ومنظر الحرس الطويل لأعظم ملك في الأرض في نظره. والملك اللي يهزم الفرس في هذا الوقت، اللي هي من القوة العظمى، اللي هي أمريكا في الزمن بتاعهم، اللي يهزمها يبقى إيه؟ يبقى أعظم ملك في الأرض. فبيدور بقى على قصر يا أعظم ملك ده، بقى هيمشي بقى بطرق كبيرة وعساكر كتير وحراسة طويلة، لغاية ما جابوه جنب راجل قالوا له ده عمر ونايم في المسجد. الراجل هيحصل له حاجة في نفوخه، فقال ده عمر، وهو متخيل، لأن هو عنده الملك، متربي على أن الملوك دول لهم لهم صور، صور يعني هيئات كبيرة وعظيمة. ما الذي فعل ذلك؟ واحد بيحكم في مسلمين، لا هيبقى فيهم خونة ولا مبرشمية ولا بلطجية ولا مش عارف مجرمين، بيحكم في مسلمين، فبقى قوته عليهم الإسلام وأمنه منهم الإسلام، صح ولا لا؟ ولا انقلاب ولا قتل ولا. لو حيينا بالإسلام حتى على قد الحي، على قد النظام، على قد الناس، إذن ده أمر مهم جدا أن نحيا بديننا. يبقى إذن نحن مطالبون أن نحيا بذلك، وكلما مر على قلوبنا مرض نداوي. إذا نحن في سلسلة دروس متعلقة بمدوات الغفلة، بمدوات الغفلة التي تكون في الحقيقة مدوات الإيه؟ الإيمان، ومدوات الإسلام. لأن دواء الغفلة بسيط وموجود، بس كل ما نبلبع ما بيجيبش نتيجة إطلاقا. يبقى نحن، ولذلك أنا يمكن كان موضوع كلامي معكم اليوم هو فيما يتعلق بالتوحيد حق الله على العبيد، كأول جرعة متعلقة بإدواء الإيمان، دواء الإيمان من أدوائه. لكن هذا يكون في مقالات القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن ينفعني وإياكم، وأن يصلحني وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به. اللهم ادفع عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين، وادفع عنا شر اليهود والنصارى ومن والاهم، وشر العلمانيين، وشر أهل الفجور والكفران. اللهم بور مكرهم وادفع جيدهم. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، واهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، واهلك طاغوت ليبيا. اللهم اهلك طاغوت ليبيا، اللهم اهلك طاغوت ليبيا، وانجي البلاد والعباد من شره، وأرنا فيه آيات عزك وانتقامك. اللهم كما أخذت طاغوت تونس وطاغوت مصر، خذه أخذ عزيز مقتدر، إنه لا يعجزك. سبحانك يا هازم الأحزاب وحدك، سبحانك يا مرسل السحاب، سبحانك يا من هو على كل شيء قدير، سبحانك يا من هو غني حميد. نسألك بكل اسم هو لك، نسألك بقدرتك على الخلق وعلمك الغيب أن تهلك طواغيت العرب والعجم جميعا، وأن تنجي البلاد والعباد من شرهم، وأن ترزقنا البحبوحة في ديننا ودنيانا، وأن ترزقنا حسن العبودية وطيب الدنيا، وأن تجعلنا من الراشدين. أصلح لنا أهلينا وأولادنا واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اشف مرضى المسلمين، هون عليهم رقدتهم. اللهم هون على كبار المسلمين وعلى عجزة المسلمين. اللهم يا رب هون على كل مكروب، فرج كرب كل مكروب، وفك أسر كل مأسور، ورد الظلم عن كل مظلوم. اللهم يا رب ارزقنا الخير في ديننا ودنيانا، واجعلنا من المؤمنين. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، اجعلنا من الراشدين. اللهم حبب المسلمين بعضهم في بعض، وألف بين قلوبهم، واجمعهم على كلمة الرشد، واجمعهم على كلمة الحق، واجعل جهودهم في مرضاتك، وجنبنا وإياهم الزلل والفسوق والعصيان، واجعلنا من المهتدين. اللهم يا رب حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة، اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة، واجعل قرار الأمور على مرضاتك، واجعل قرار الأمور على ما تحب وترضى، وارفع عنا المظالم، وقنا شر الخبيث. اللهم قنا شر النفوس الخبيثة. اللهم طهر قلوبنا من الدرن، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من عبادك المؤمنين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.